الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطاحي والسلام على الرسول. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ومحمد عربي. خير من وضئ الثرى المشفع في الورى. خير من وضئ الثرى المشفع في الورى. من به حلت أورى كل عبد مذنب. من به حلت أورى كل عبد مذنب. كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ومحمد عربي. ما له من مشبه فزى أمته به. ما له من مشبه فزى أمته به. من يموت في حبه نال كل المطلب. من يموت في حبه نال كل المطلب. نال كل المطلب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي. محمد عربي الشفيع الأبطال ومحمد عربي ومحمد عربي أنا مفتون به طمع في قربه أنا مفتون به طمع في قربه ربي عجل لي به لعل يشفو مشربي ربي عجل لي به لعل يشفو مشربي لعل يشفو مشربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي كم شفى من مسقم كم جلى من أظلم كم شفى من مسقم كم جلى من أظلم كم له من أنعم للفطين والغبي كم له من أنعم للفطين والغبي للفطين والغبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي كم له من مكرمات كم عطايا وافرات كم له من مكرمات كم عطايا وافرات كم روت عنه الثقات كل علم واجب كم روت عنه الثقات كل علم واجب كل علم واجب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي